أيها أفضل الإنسان أن يصوم القضاء أم يصوم 6 أيام من شوال؟ أيها يقدم؟ نقول الأفضل أن يقدم ما عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم 6 أيام من شوال، وهذا باتفاق العلماء إن استطاع ذلك، باتفاق العلماء إن استطاع ذلك. فإن استطاع أن يقدم القضاء ثم يأتي بالنافلة في ذلك فهذا هو الأفضل باتفاقه. وأما إذا أراد أن يؤخر القضاء ويعجل بصيام النافلة، وذلك مثلا لبعض المشقة أو كون ذلك أيسر عليه، مثلا كبعض النساء مثلا يكون عليها مثلا عدتها مثلا 14 يوما أو نحو ذلك، يكون عليها القضاء كثيرا ومع 6، ثم يأتيها الحيض أيضا في شهر شعبان مرة أخرى بنحو الأيام التي عليها في رمضان، فإن ذلك أيضا يشق عليها أن تجمع بين هذا وهذا. أو بعض الناس مثلا يعتري شيء من الصعوبة ويحتاج إلى التفريق، نقول لا حرج عليه أن يصوم 6 أيام من شوال ثم يجعل بعد ذلك القضاء، هذا لا حرج فيه على الأرجح.